السلام عليكم. بداية نبارك لأسود الأطلس المنتخب المغربي الفوز على كندا والتأهل للدور 16 في مباريات كأس العالم. أملنا فيكم وإن شاء الله تحققون إنجازات في المباريات القادمة. قصة الليلة حصلت في الأراضي المحتلة في فلسطين عام 2020، وتحديدا في بلد اسمها بلدة مجد الكروم. في شاب فلسطيني هذا يعمل نقاش أو صباغ الحيطان وكذا، كان يعمل في أحد العمارات لامرأة، وهو أساسا من أهل رام الله، يجلس في بلدة مجد الكروم أسبوع أسبوعين يخلص أعماله ويرجع إلى بلدته. المهم أثناء عمله فيها العمارة هذه تعرف على امرأة في أواخر العشرينات وهذه متزوجة، صار بينهم تبادل أرقام الهواتف وصار يتواصل معها كل فترة وفترة، وبدت العلاقة بينهم التعمق إلى أن أصبحوا يخططون للزواج، أنها تطلق من زوجها وهذا يتزوجها. بعد فترة صارت تتصل فيه تقول أنا ما أقدر وهذا ما هو راضي يطلقني ومتمسك فيني، وأنا صراحة ما أقدر أعيش معاه، وكل ما أتذكرك أكره الحياة ومن هالكلام، وأبيك تخلصني وشوف لي طريقة. قال لها خلاص ما في إلا أني أخلصك منه أقتله وانت تزوج. قالت لها قال لي نعم، وأنا إذا قتلته يعني راح أورط نفسي في جريمة، فأكيد راح أتزوج، يعني لا تشيل هم أنا متزوج وانت متزوج خلاص. زين شلون والطريقة؟ قال لها والله الطريقة أني لازم أستعين بشخص يستطيع أن يقتله، لكن هالأمور هذه تحتاج إلى مصاريف. قالت أوكي. قال إذا تقدرين تدبرين لي مبلغ. قالت له يعني كم؟ قال له يعني اللي موجود. المهم صار تفاهم بينهم كذا والمبلغ كبير. قال زين زوجك هذا ما عنده فلوس؟ قالت فيه عنده. قالت يعني إذا سرقته ما خاف ينتبه؟ قال له خلي ينتبه، أصلا أنا راح أقتله. قالت والله صح كلامك. أو تسرق من زوجها 26,000 شيكل العملة مالته. قال له خلاص الليلة راح نتواعد في أول مغربية، نتواعد أنا وياك عند طرف بلدة مجد الكروم، أجي أمرك أخذك ونروح نجلس في مكان ونتفاهم على هالموضوع هذا. قالت أوكي. أنا كل ما أصور قصة يطلع لي بعبارتين، هذا الونيت اللي تشوفونه الغرام. المهم فعلا تواعدت معها وجابة معها المبلغ كامل، حطتها في شنطة يد يعني، وخذاها جلسوا في مزرعة على أطراف المزرعة في شجر للزيتون، جلسوا تحت الشجر عشان يتفاهمون، وهي جايبة مبلغ وخايفة وتقول له يلا متى ولازم تنفذ المهمة الليلة أو بكرة الصبح قبل لا يكتشف أني أنا سرقت منه الفلوس أو كذا. قال ماشي أعطيني حين الفلوس. قالت لا أول شيء فهمني شنو الوضع. قال يا بنت الحلال أعطيني الفلوس الحين، ويمد إيده في شنطتها اللي كانت مفتوحة شوي مبين فيها الظرف ومليان فلوس، ويمد إيده يمسك الظرف. يوم مد إيده وهي تمسكها من رقبتها. قالت لا أنت أخاف تبي تسرقهم وكذا، ويقوم وهو ويحط إيده على رقبتها ويضغط عليها. ما في أحد الحين، ما في فكاك، المكان اللي جالسين فيه أصلا كانوا مشيكين الوضع إنه ما حد يشوفهم، يجلسون يأخذون راحتهم في الحب وتخطيط لقتل زوجها، يعني ما في أحد راح ينقذها ولا ينقذها. إيه ماسكتها من رقبته وهو ماسكها من رقبتها، لكن هو يعني يعمل في البناء والصبغ وكذا، يعني أصابعه يعني أصبع فيل، يعني تعرفهم ما شاء الله هذول اللي يشتغلون بيدينهم، إيده تلقاها خشنة ومتعافية وماسك برقبة هالبنت الناعمة الفطفوطة هذه ويخنقها. يوم هدته قالت خلاص خلاص خلاص يعني خلاص شافت الموت. قالها أصلا أنا ناوي أقتلك وآخذ منك الفلوس، أنت أصلا يعني عطيتيني الضوء الأخضر. ويخنقها لين أطلعت عيونها، يعني طلعت عيونها لين ماتت، عيونها بققت كذي لين خلاص فارقت الحياة. رماها تحت الشجرة، خذ الفلوس وخذ عندها كم خاتم لابسته وأساور وشنطتها، ما خلى شيء قدر ياخذه، ويركب سيارته ويطير ويرجع إلى رام الله. زوجها طبعا يدور عليها يدور عليها، اكتشف إن فلوسها مفقودة، راح بلغ السلطات وبلغ أهلها ويدورون معاها. المهم بعد يومين ثلاثة اعثروا على الجثة وتأكد زوجها إن هذه جثة زوجته، لكن ما هو عارف شو اللي حصل. زين الفلوس شلون اختفت من البيت وليش يعني هي مقتولة؟ هل واحد مثلا خطفها وسرق الفلوس؟ هل هي اللي سرقت الفلوس وأحد خذهم منها؟ ما هو عارف شو القصة. المهم تمر الأيام والأشهر والتحقيقات جارية وكذا، ويجون بعض الشهود وبعض الأدلة اللي ظهرت اللي كشفت هوية المجرم اللي هو النقاش، وخصوصا صاحبة البناية اللي تسكن فيها البنت هذه، هذه صديقتها، وسبق انها كانت تسولف لها عن موضوع النقاش هذا اللي او الصباغ اللي تعرفت عليه. وبعد وفاتها وبعد اشهر من التحقيقات هذه بطت الجربة، قالت ترى يعني هذه جارتي الله يرحمها، ترى كان لها علاقة في واحد وهذا من رام الله والقصة كذا كذا، وبدأ يشيكون عليه وفعلا كان هذا داخل في الأراضي المحتلة في الوقت الفلاني، وأنه بعد ما طلع ما رجع مرة ثانية. المهم صاروا يبحثون وراه إلى أن تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات السلطة الفلسطينية. يحققون معاه يحققون معاه أو يعترف، قال أنا بعد ما خنقتها وقتلتها وأصلا ما كنت أحبها، وأنا أصلا خاطب وعلى وشك الزواج، واللي خاطبها بنت عمي، أول ما خذيت منها فلوس ورجعت إلى رام الله شو سويت؟ اتجهت إلى السوق واشتريت ذهب لزوجتي اللي هو خطيبتي اللي كانت تنتظرني وأنا ما عندي فلوس عشان أشتري لها اللي هو مثل الشبكة، واشتريت لها الذهب واشتريت لها الجلباب اللي هو الملابس، ورحت على طول وقلت لهم خلاص لما نخلص موضوع الخطبة أنا أبي أتزوج. وفعلا حتى كانت زوجتي مستغربة وتقول لي وتسألني اللي خطيبتي أنت من وين جبت الفلوس، لكن ما كنت أقدر أقول لها يعني. المهم وتزوج بعد شهرين ثلاثة لما كشف هويته واعترف وتم إحالة المحاكمة، طبعا في أول درجة لقلة الأدلة وفي خربطة في التحقيقات، وخصوصا إن جثة الفتاة الأولى الله يغفر لها موجودة عند السلطات المحتلة أو العدو المحتل، وما هم راضين يسلمونها للسلطة الفلسطينية. صار يعني في أول محاكمة صارت خربطة وتم الحكم على المتهم بالبراءة، لكن تم الطعن مرة أخرى في المحاكمة وفي الاستئناف تم التحقيق من جديد بعد ما قدروا يوصلون إلى التحريات والأدلة وجابوا الجثة وكذا. بدأت المحاكمة من جديد واعترف وتم الحكم عليه بالسجن 25 سنة. لكن هذه ما هي قصة الليلة، لأن قصة الليلة شوية فيها غرابة وشيء عجيب حصلت كذلك في فلسطين عام 2013 في أريحة. في امرأة متشاجرة مع زوجها على موضوع الفلوس، هي عندها فلوس وزوجها ذاك يحاول ياخذ منها وهي رافضة، وآخر مرة تشاجروا على مبلغ 5000 شيكل. المهم وهي رافضة وكذا وقلبت عليه الدنيا وقام وضربها كف، وهي قامت خذت كل ذهبها وفلوسها وطلعت من البيت. أول ما طلعت وشوف تاكسي وتأشر له وتركب معه. قالت له ودني إلى بلدة طوباس، هذه بلدتها هي، زعلانة تبطر بيت أهلها. المهم هي راكبة في التاكسي تبكي ومنهارة ومعصبة ومضايقة وشوي صاحب التاكسي طريق شوي الظهر طويل بدأ يهديها، ما يخالف يا ست يعني ما يخالف، إذا في شيء أقدر أساعدك فيه عسى ما شر. قالت لا لا لا ما في شيء. المهم قال لها ما يخالف وإذا تبي المحاول فيها حاول فيها وتبطل جربة. قالت لي أنا متهاوشة مع زوج الحقير الكلب اللي كذا وكذا وكذا وأتمنى أنه يموت اليوم قبل بكرة. قال لها إذا أنت جادة في موضوع أنه يموت ترى أنا ممكن أساعدك. قالت ها اي والله يا ريت ألقى واحد يقتله لي وأعطيه اللي يبي. قال لها أنا أقتله لك، طبعا مو أنا، راح أجيب لك شخص ينفذ لك الجريمة. قالت له جد؟ قال له اي نعم، اتصل عليه هذا هذا الرقم وهذا قتال القتلة، هذا مجرم مأجور، تعطينا فلوس يقتل لك اللي تبين. قالت له مشكور. وفعلا ما نزلت وتول سالفة حارة عندها أو تتصل على المجرم اللي هو القاتل المأجور. قالت له أنا من طرف صاحب التاكسي وهذا كذلك من أهل أريحة. قالت تفضلي. قالت أنا بالعربي أبيك تخلص لي على زوجي. قال لا فعليك بس ترى المقابل. قالت له اللي تبي أنا حاضر. قال لها 10,000 شيكل. قالت لا أف عليك موجود، لكن أنا شي ضمن لي. قال لها شوفي في البداية راح تعطيني مبلغ عربون أو مقدم للعملية، ولما أنفذ العملية أعطيني باقي المبلغ وأنت تأكد بنفسك إنه مات ولا لا. قالت أوكي. تواعد معاها، خذ منها أول شيء من المبلغ 10,000 خذ منها 4,000 شيكل. قال لها بكرة بعد بكرة زوجك هذا عليه جنحان بيض وطاير في السماء، هو يقصد إنه يقضي عليه. قالت له يلا، وأبيك توصى يعني إذا قتلته يعني أو أطلقت عليه النار أو بسكين يعني في مقتل، يعني أنا ما أبي يدخل العناية ويطول، لا لا خلصني. قال له يبقى اعتبريه خالص. أو فعلا اليوم اللي بعده واللي بعده اتصل عليه قال له يلا أعطيني باقي المبلغ. قالت له ليش؟ قال له خلصت عليه. اتكلم جد؟ قال له إيه نعم روحي شيكي. قال شلون اشيك اخاف احد يشتبه فيني؟ قال اتصلي على تليفونه، اصلا شالوه الطب الشرعي ولا الادله الجنائيه، لكن لما تتصلين عليه سوي نفسك انه تبي تسالين عن زوجك وانك زعلانه وعنده هلج علشان يبين ان انت ما تدرين ايش اللي صاير فيه، اذا رد عليك احد راح ياكد لك. قالت فكره حلوه. قال لها عيونك احلى. المهم سكر التليفون وتقوم وتتصل على رقم تليفون زوجها، تتصل ولا يرفع تليفون رجل. ألو منو؟ قالت وين زوجي فلان؟ قال أنت زوجته فلان فلاني؟ قالت إيه نعم. قال لها ممكن تحضرين عندنا في مركز الشرطة في أريحة وكذا ونبيك موضوع. ليش اللي صاير الله يخليك؟ قال لها يبقى زوجك عطى عمره ومقتول وكذا المهم وتسكر، تسوي نفسها اني منهارة بكي وتسكر وهي طايرة من الفرحة. شوي وتتصل عليه قالت له مشكور ويعطيك العافية وكذا. قالها وين 6,000؟ قالت له موجودة. او يجي وياخذ 6,000. وانتظرت يوم يومين 3، ايه شنو تنتظر؟ تنتظر انه يعني يستدعونها بشكل رسمي او احد يبلغها ولا كذا، ما يعرف شلون تتصرف. قامت وبلغت أهلها. قالت أنا اتصلت ما أدري في واحد يضحك علي ولا لا، شنو فيه؟ قالت زوجي اتصلت واحد يقول لي إنه انقتل وما أدري يضحك علي بس هو اللي يرد على التليفون. ومتى الكلام؟ قالت من أمس. ويقومون أهلا ويتصلون على الرقم، يتصلون ما حد يرد، يتصلون ما حد يرد، هي تتصل ما حد يرد. راحوا إلى المركز اللي ماسك القضايا في مركز أريحة، ولا ما في لا جريمة قتل ولا عاثرين على جثة ولا شيء. ويروحون إلى بيت زوجها ويضربون الباب ويطلع الزوج أهلاً وسهلاً وطالعة مصدومة إيه معها أهلها. قالت له أنت بخير وكذا؟ قال إيه ليش شنو في شيء؟ قالت ها لا لا ما في شيء بس أنا اتصلت قبل يومين وظهر واحد رد على تليفونك وكذا. قال إحنا مش متزعلين إيش جابك الحين وكذا. المهم طردها هي وأهلها ويسكر الباب. هذه تعقدت انجنت يعني شو السالفة؟ وتقوم وتتصل طبعا بعد ما رجعت وهلا يقولون ايش فيك انت فشلتينا قدام الرجال وزعلانه منه وتسوين حركات تبي ترجعي له؟ قولي برجع له. ليش تسوين الحركه؟ قالت لا واحد والله قال لي. وانت ليش متصل عليه مش مزعله منه معاه يعني؟ المهم هي الحين ما تبي تقول لهم السالفه هذاك اللي نصب عليها وتقوم تتصل عليه تتصل عليه تتصل عليه ما يرد. قامت اتصلت على صاحب التاكسي. المهم يوم رد عليها ويضحك صاحب التاكسي قال انت خبيه ولا حماره يعني شنو فاضيلك احنا نقتلك زوجك وكذا. قالت له انت ضحكت علي وهذاك خذ مني فلوس وكذا. قال يبا شفت الفيلم هذا كله؟ ترى اللي مدبره زوجك وروحي اتصلي عليه. شنو؟ قال لها اي نعم. وانا ليش اقول لك الحين السالفه؟ لانه هو زوجك كذلك حقير. احنا كنا متفقين انه ياخذ منك 10,000 شيكل بعد ما احنا نضحك عليك وناخذهم وهو يعطينا نصيبنا. عطى اللي مسوي نفسه القاتل مأجور وانا ما عطاني. وتطير حق زوجها وتسوي له مشاكل وكذا. وهذاك يقوم ويتصل على الشرطه. يوم جو الشرطه شو القصه؟ قالت والله القصه انه نصب علي. شلون نصب عليك؟ قالت ها طبعا اكتشفوا القصه من رجال الامن وحالوها للمحاكمة وحجزوها لأنها كانت تدبر جريمة قتل عن طريقات المأجور يعني تحريض بتهمة التحريض وهي معترفة. المهم وتداول المحكمة القضية. الحين عندهم قضية تحريض موضوع الفلوس والنصب زوجها ما اعترف قال أنا ما لي شغل روحوا دوروا منه هذاك وهذاك يدوروا الرقم طلع أنه حاط رقم ما له بيانات. المهم هي معترفة أنها كانت تقتل زوجها. المهم يحاكمونها وتبهذل في المحاكم بالنهاية طلعوها براءة يعني مع تنبيه أو شيء كذي يعني لأن أصلا كانت فقط محرضة والتحريض أصلا لم يقع لكن حاكموها في البداية لأنها كانت تحاول أن تقتل زوجها. ما لكم بالطويلة الزوج خذ منها 10,000 وطلقها وورطها في جريمة قتل. زين انها طلعت منها بس تبهذلت اخر بهذلة. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.